قول المصلي وجهت وجهي الى اخره، هل الصحيح فيه قبل تكبيرة الإحرام أم بعدها؟ وما صفة دعاء الافتتاح؟ الصحيح في هذا أنه بعد تكبيرة الإحرام. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسكت هنيه بعد ماذا؟ بعد التكبير. فقال يا رسول الله ماذا تقول؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا اصح ما ورد. وورد ايضا التوجه من حديث علي بن ابي طالب وهو صحيح في صحيح مسلم وجامع الترمذي أنه بعد التكبير والتوجه، وأن تقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما ومعنا من المشركين، ثم بعد ذلك هو دعاء طويل إن حفظته وأردت أن تقوله. أن استدلالهم الباطل، فإنهم يستدلون بالباطل على الباطل. اسمعوا، يقولون في آخر ماذا؟ في آخر توجههم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يقول من الذل وكبره تكبيرا. وبعد ذلك ماذا؟ هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا؟ قبل أن تستدلوا بهذا نقول لكم هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا؟ هذا أمر لم يثبت. لو ثبت لم يدل على انك تتوجه قبل ماذا؟ قبل التكبير. فانه كبر حفظ الله في جميع اوجاته، اما قبل التكبير فهذا لم يقل به عالم من علماء المسلمين. حتى المجموع المنسوب الى زيد بن علي الذي لم تثبت نسبته لانه من بني عمرو بن خالد الواسطي، حتى المجموع نفسه ماذا؟ المجموع نفسه فيه أنه بعد التكبير ولم يثبت عن الهادي ولا عن غيره أنه قبل التكبير، وما هي إلا بدعة حدثت في زمن قريب والله المستعان. النية إنما الأعمال بالنيات. الصحيحين من حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن النية محلها القلب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتلفظ بها. ورب العزة يقول في كتابه الكريم قل أتعلمون الله بدينكم، فأنت تنوي في قلبك ما لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه جهر بها. هو هذا في النية نويت أن أصلي في نفسي، لا تقول نويت نوى بالنون والواو والياء والتاء وتلفظ بهذا، هذا لم يثبت. يعني اتجاهك للصلاة يعتبر نية. لو أنك أردت أن تصلي الظهر ثم سبق لسانك نويت أن أصلي العصر، أنت على نيتك التي في قلبك، أما لسانك فليس به عبرة والله المستعان. السؤال الدخول الكافي والقيام للوضوء يعتبر نية. نعم.